نعم. شكرك الله عنك. بالنسبة للعاطس إذا عطس في الركعة الرابعة ثم شمته أخوه بقوله عافاك الله أو شافاك الله، فبماذا يرد عليه؟ أي نعم، العاطس إذا عطس أول مرة تقول يرحمك الله، ويجيب بقوله يهديكم الله ويصلح بالك، الثانية مثله، الثالثة مثلها، في الرابعة إذا كان شمته ثلاثة من قبل يقول عافاك الله إنك مسكوب. ولكن ماذا يقول العاطس؟ نقول قياسا على التحية حيث قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أن يقول العاطس إيش؟ عافاك الله أو وإياك أو لك مثله